الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، الصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين، وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: تفسير الله نور السماوات والأرض. فقوله تعالى الله نور السماوات والأرض معناه أن الله تعالى هادي أهل السماوات والأرض لنور الإيمان. رواه البيهقي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. معناه هذا التفسير الذي اختاره عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه: الله نور السماوات والأرض، أي هادي أهل السماوات الملائكة. الملائكة هم يقال عنهم أهل السماوات، والأرض معناه الله يهدي المؤمنين من أهل الأرض من الإنس والجن لنور الإيمان. والدليل على هذا التفسير أنه في آخر السورة، في آخر الآية: يهدي الله لنوره من يشاء. لنوره، الإيمان هو نور الله، فهذا يدل على أن هذا التفسير موافق للسياق. والعلماء يقولون أحسن تفسير هو ما يوافق السياق، أحسن تفسير للآية ما يوافق السياق، ماذا جاء بعد الكلام المفسر أو ماذا جاء قبل هذا الكلام المفسر. هنا بعد الكلام الذي فسر جاء في هذه الآية: يهدي الله لنوره من يشاء. ما ليس معناه لذاته، ليس معناه لذاته، فذات الله حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، لا يوصف بأنه نور بمعنى الضوء. يقال الله نور بمعنى هادي، الله من أسمائه النور. ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في تعداد أسماء الله الحسنى: النور معناه الهادي، هو يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. وبعض المفسرين من أهل السنة قالوا الله نور السماوات والأرض معناه منير السماوات والأرض، أي خالق الأنوار في السماوات والأرض. وورد في بعض الروايات المنير فيما هو يعد من أسماء الله، غير الرواية المشهورة المعروفة بين الناس. وهذا يدل على صحة هذا التفسير أيضا: الله نور السماوات والأرض، أي منير السماوات والأرض، خالق الأنوار في السماوات وخالق الأنوار في الأرض. فالله تعالى ليس نورا بمعنى الضوء، بل هو الذي خلق النور. قال تعالى وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور. فكيف يمكن أن يكون نورا كخلقه؟ لا يجوز أن يكون الله مثل شيء من خلقه. تعالى الله عن ذلك علوما كبيرا. وحكم من يعتقد أن الله تعالى نور أي ضوء التكفير قطعا، يعني بلا شك. وهذه الآية: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أصرح دليل على أن الله ليس حجما كثيفا كالسماوات والأرض. السماوات حجم كثيف يمسك بيد قاسي: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. شدادا معناه قاسيات، صلب متينة. السماوات فهي جسم صلب يضبط باليد قاسي، ليست بخارا، السماء ليست هواء، ليست دخانا، لا، السماوات أجسام صلبة. وكذلك الأرض جسم صلب. فالله تعالى ليس مثل خلقه، مثل شيء من خلقه. هو خلق السماوات والأرض، يعني خلق الأجسام الكثيفة فلا يشبهها. وجعل الظلمات والنور، أي خلق الأجسام اللطيفة. الظلام جسم، قال عنه جسم لطيف، والنور أيضا جسم لطيف. الله خلقه فلا يجوز أن يكون مثله، لأن الظلام لا يضبط باليد، مشان هيك يسمى جسما لطيفا ما بتمسكه بإيدك، مثل الهواء الريح. الريح هون بتحس فيها، بس إذا فعلت هكذا تضبطها بيدك فيسمى جسما لطيفا. الهواء يسمى جسما لطيفا. فمن اعتقد أن الله حجم كثيف أو لطيف فقد شبه الله بخلقه، والآية شاهدة على ذلك، لأنه الله قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. أكثر المشبهة يعتقدون أن الله حجم كثيف، وبعضهم يعتقد أنه حجم لطيف، حيث قالوا إنه نور يتلألأ. بعض المشبهة قالوا عن الله نور يتلألأ معناه حجم لطيف، هذا كفر. وقول من قال الله تعالى جسم كثيف كفر. فهذه الآية وحدها تكفي للرد على الفريقين. وهناك العديد من العقائد الكفرية، كاعتقاد أن الله تعالى ذو لون أو ذو شكل، فليحذر الإنسان من ذلك جهده على أي حال. معنى القدر والإيمان به، قال بعض العلماء القدر هو تدبير الأشياء على وجه مطابق لعلم الله الأزلي ومشيئته الأزلية، فيوجدها في الوقت الذي علم أنها تكون فيه. هذا تعريف القدر على قول بعض العلماء، معناه التدبير. وقال بهذا بعض كبار أئمة اللغة العربية كالإمام الزجاج، وهو إمام لغوي معروف، هو اختار هذا التفسير القدر بمعنى التدبير، وهو معنى صحيح. الله له تدبير شامل أزلي لا يتغير، تدبير الله ليس كتدبير الخلق. أما المخلوق له تدبير لبعض الأشياء ليس شاملا، وتدبير المخلوق مخلوق. فالمدبرات أمر، الملائكة لها تدبير لكن تدبيرها حادث مخلوق، ليس تدبيرا أزليا، وليس تدبير الملائكة تدبيرا شاملا لكل شيء. الله له تدبير أزلي شامل لكل شيء. فهذا تفسير صحيح، تفسير القدر بالتدبير. ويدل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام حين سأله عن الإيمان، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. هذه أصول الإيمان الستة أخبر عنها الرسول في هذا الحديث، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قلنا هذه الجملة الأخيرة وبالقدر خيره وشره معناه تؤمن أن الله له تدبير أزلي شامل ليس كتدبير الخلق، وبالقدر بعدين خيره وشره أعيد الضمير على هذه الكلمة بمعنى آخر غير المعنى الذي قصده رسول الله أولا. أولا أراد الرسول أن تؤمن بالصفة التي هي صفة لله أزلية أبدية، وهي التدبير. القدر بمعنى التقدير بمعنى التدبير. ثم أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفهمنا أن المقدورات المخلوقات فيها خير وفيها شر، فهذا الخير لا يحصل إلا بتدبير الله الأزلي، وهذا الشر لا يحصل إلا بتدبير الله الأزلي، سواء كان هذا المقدور كفرا إيمانا طاعة معصية، كل هذا لا يدخل في الوجود إلا بتقدير الله. إن كل شيء خلقناه بقدر، بقدر يعني بتدبير أزلي. الله قال إن كل شيء خلقناه بقدر، أي بتدبير أزلي. وخلق كل شيء، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أنه أوجد كل شيء، فهذا الذي أوجده الله بتدبيره الأزلي أوجده سبحانه وتعالى. كان المشركون خاصموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم. فنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المجرمين في ضلال وسعر، المجرمين على الكفار، الذي يكذب بالقدر كافر ليس مسلما، إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني ما في استثناء، كل ما دخل في الوجود، كل ما لم يكن ثم كان، بتخليق الله يكون وبتقدير الله يكون. لأن بعض الناس يقول لا، الشر منه بتقدير الله، هؤلاء أشركوا بالله. لما واحد يقول والعياذ بالله، إذا قال الإنسان الشر ليس بخلق الله، أشرك بالله، لأن معنى كلامه أنه بخلق غيره. والله يقول قل الله خالق كل شيء. لما واحد يقول الشر ليس بتقدير الله، أشرك بالله، لأن معنى كلامه أن الشر بتقدير غيره، جعل لله شركاء في الخلق وفي التدبير. الله لا يشاركه أحد في شيء من صفاته سبحانه وتعالى. وفي القرآن رد على هؤلاء، وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، كل شيء بقدر أي بتدبير أزلي لله، حتى العجز والكيس. العجز معناه الغباء، والكيس معناه الذكاء. الرسول قال كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. والرسول يقول صلى الله عليه وسلم إن الله صانع كل صانع وصنعته. إن الله صانع أي خالق كل صانع وصنعته، الإنسان الذي يعمل شيئا الله خلقه، وخلق فعله، وخلق مصنوعه. والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وخلق فعلكم عملكم الله خلقه. فلا يجوز أن يقال الله خلق الخير والعبد خلق الشر أو إبليس خلق الشر، هذا إشراك بالله. عقيدة المسلمين أن الله هو خالق كل شيء، وكل شيء في هذا الكون بتدبير الله الأزلي وبمشيئة الله الأزلية يحصل ويكون. ومعناه أن المخلوقات التي قدرها الله تعالى وفيها الخير والشر وجدت بتقدير الله الأزلي، وأما تقدير الله الذي هو صفة ذاته فهو لا يوصف بالشر، بل تقدير الله للشر الكفر والمعصية، وتقديره للإيمان والطاعة حسن منه ليس قبيحا. لماذا؟ لأن الله تعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، يستحيل السفه على رب العالمين. والله ليس مأمورا من قبل غيره، وليس منهيا من قبل غيره، يعني لا يتوجه إليه أمر ولا يتوجه إليه ناهي، هو الآمر الذي لا آمر له، وهو الناهي الذي لا ناهي له. فتقديره لما يكون من الخلق من خير وشر تقدير الله حسن. طب ليش قبح فعل العبد للقبيح ولم يقبح تقدير الله للقبيح؟ لأن العبد إذا فعل القبيح فعل ما نهاه الله عنه، ما نهي عنه. والله له أن ينهى عبده عما يشاء، وله أن يأمر عبده بما يشاء. فلما كان من هذا العبد أن خالف الأمر الذي توجه إليه من خالقه سبحانه وتعالى، والله له أن يأمره، لما كان من هذا العبد أن خالف كان قبيحا منه ذلك، لأنه خالف الأمر الذي توجه إليه، ومن أمره بذلك؟ الله، والله له أن يأمره بذلك. يستحق الله أن يطاع، ويجب أن يطيعه العبد. إذا عصاه العبد ملوم وقبيح منه معصية ربه، أما الله لا يقبح منه تقدير القبيح، وخلقه للقبيح، خلقه للسيئات، خلقه للكفر، خلقه للشر لا يقبح من الله. إذا قال لك واحد كيف طيب ليش منه هذا مثل هذا، تقول له لأن الله مالك كل شيء حقيقة، مالك كل شيء حقيقة، وهو يتصرف فيما ملك سبحانه وتعالى كما يشاء، ولا أحد له أن يعترض على الله. أما أنت تصرفك فيما بين يديك أو فيما ليس بين يديك، تصرفك هل أنت تتصرف بما هو ملك لك حقيقة؟ لا، أنت ملكك لما تملك مجازي، ملك الله حقيقي، لأن الله هو خلق كل شيء. في فرق، لا يقاس الخالق على المخلوق. أنت إن ملكت كتاب عن هذا الكتاب لو كان ملكا لك، الملك الحقيقي لمن؟ لله. أنت ملكك مجازي، فأنت لا يجوز لك أن تتصرف بما كان في يدك من كتاب وغيره إلا على حسب ما أذن لك في شرع الله. حرام عليك أن تخالف ما أمرت به من الواجب، حرام أن تخالف أن تترك أداء الواجبات، حرام عليك أن تقدم على فعل المعاصي، لأن الله أمرك وهو يستحق أن يطاع، وله أن يأمرك وله أن ينهاك. أما هو ليس لأحد أن يأمر وليس لأحد أن ينهى، كما قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هون يبينكم هذول اللي بيقولوا يا رب ليه عم تعمل فينا هاي، كفروا اعترضوا على الله. بعض الناس يشوفوا بلاء نازل على مسلمين، قتل، تشريد، غصب، أخذ أموال إلى ما هنالك، شو بيصير يقولوا بعض الجهال، بعض ضعفة الأفهام، بيصير يقول يا رب ليه عم تعمل فينا هاي، ما ظلم هذا؟ بجوز تعمل فينا هاي؟ هؤلاء كفروا، من اعترض على الله كفر. قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل. كل مسلم يقتل، كل مسلم يقتل من هؤلاء المسلمين، هل يكون أفضل من نبي من أنبياء الله؟ لا. أليس قتل أنبياء؟ قتل أنبياء وأوذي أنبياء وضرب أنبياء، هؤلاء أكرم الخلق على الله، ليسوا هينين على الله. لا يقال يا رب كيف تبتلي الأنبياء وهم خير الخلق عندك، فماذا يكون أولئك الناس الذين مقامهم ليس في مقام النبوة بالنسبة للأنبياء؟ إذا كان يقول العلماء أعلى ولي في الدرجات بينه وبين أدنى نبي في الدرجات 100,000 درجة، يعني بين أعلى ولي من الأولياء بين أدنى نبي عليه الصلاة والسلام 100,000 درجة، يعني مقام الأنبياء أعلى بكثير، ومع ذلك من أشد الناس بلاء؟ الأنبياء. الأنبياء لأنهم أعلى الناس في الدرجات، كلما علت الدرجة كلما زاد البلاء، هذان متلازمان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء، يعني هذه معهم، كلما زادت التقوى زاد البلاء، كلما زاد تقوى المرء كلما زاد بلاءه. ليش؟ حتى ترتفع درجته أكثر. في قبل نزع الروح أكثر الناس يعانون من سكرات الموت، كثير من الناس يعانون من سكرات الموت، المؤمن والكافر يعاني من سكرات الموت في أغلب الأحوال، يحصل له من الألم ما هو أشد من ضربة 1,000 سيف، المؤمن يحصل له والكافر يحصل له، حتى المؤمن الصالح يحصل له، هذا في سكرات الموت. ليش؟ طيب بالنسبة للكافر الله تعالى ينتقم منه، بالنسبة للعاصي تكفير لخطاياه، بالنسبة للولي رفع للدرجات، بالنسبة للتقي رفع للدرجات. إذا كان واحد نزل في القبر وكان من الأتقياء يفتح له طاقة من قبره إلى الجنة، يأتيه من ريح الجنة، من رائحة الجنة. قال العلماء ريح الجنة، ريح الجنة خير من كل نعيم الدنيا. قد تسمع عن نعيم الدنيا، بتشوف صورة وتشوف أنهار وتشوف ناس عاملة هيك وعاملة هيك وعاملة، ريح الجنة، بس ريح الجنة أفضل وأحسن من أحلى وأعلى نعيم في هذه الدنيا، ريح الجنة. فإذا واحد دخل الجنة ماذا يجد هناك؟ إذا كان الريح هكذا فما في الجنة ماذا يكون؟ فالتقي إذا أصابته البلايا والمصائب لترتفع درجته يكون مسرورا. لذلك قال العلماء ورود الفاقات أعياد المريدين، قال الصوفية ورود الفاقات أعياد المريدين، أي ورود البلايا نزول المصائب بالنسبة للمريد الصادق السالك، هذا بالنسبة له فرح، العيد عندك موسم تفرح فيه. فبالنسبة للتقي المريد التقي الذي يسلك إذا نزل عليه البلاء يفرح، يقول هذا البلاء رحمة لي من الله سبحانه وتعالى، لأنني إن كنت إذا كان تقيا بقول حتى ترتفع درجتي، أما العاصي بقول هذا يكون سببا بإذن الله لتكفير الخطايا لتكفير المعاصي نزول البلاء، أما إذا كان تقيا فلرفع الدرجات، فيكون سببا للسرور عند المؤمن الذي يعرف أنه بيتألم، مش بينسر بنزول الألم بحد ذاته، بيتألم فيه وبينزعج فيه، لكن إذا فكر في هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعر بأنس بسرور. شان هيك قال ورود الفاقات أعياد المريدين، وبيصير بيتذكر الواحد إذا وسوس له الشيطان إذا نزل به البلاء اعترض على الله، قول يا رب ليه عم تعمل فيه هيك، شو عملنا لك، دائما بنصلي وبنصوم، حياتنا ما أذينا حدا، هكذا يقول بعض الناس يكفرون. إذا وسوس له الشيطان بمثل هذا يتذكر ماذا أكون أنا بالنسبة للصالحين، من أنا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الدرجة، وهو كان أشد الناس بلاء صلى الله عليه وسلم. الأنبياء أعلى الناس في الصبر، أعلى الناس في الصبر، وفيهم أولو العزم الذين بلغوا الغاية من بين هؤلاء البشر في الصبر، يقال لهم أولو العزم، محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، هؤلاء يسمون أولي العزم، أي بلغوا الغاية في الصبر بين الناس، بلاؤهم كان شديدا وصبرهم كان عاليا ودرجاتهم كانت عالية، فهم أعلى الأنبياء درجة. فذكروا هذا الكلام أنه نحن بنحتاجه لما ينزل بك البلاء. شوفوا الشيطان شو خبيث، الإنسان حين يعاني من سكرات الموت قبل نزع الروح أحيانا ينحبس لسانه ما بيقدر يتكلم، لا يستطيع أن يتكلم، لو أراد لا يخرج شيء من فمه، ويشعر بمثل العطش الشديد، يصيب عطش شديد، فلما يحصل له هذا يأتي الشيطان، أحيانا إبليس بنفسه يأتي وبيده شبه ماء، وبيده شبه ماء، ماذا يقول لهذا الإنسان؟ اكفر، إن كفرت أنا أسقيك من هذا. بعض الناس يكفرون وهو لا يسقيه، يريد منه أن يكفر، لو سقاه بعد الكفر شو بينفعه، لأن هذا يحصل قبل الموت. فإذا كنت تعلمت وتتذكر مثل هذا أن البلايا تشتد على المؤمن، إن كان من أهل الخطايا لتكفير الخطايا، إن كان من أهل التقوى لرفع الدرجات، وأن إبليس يريد من هذا الإنسان أن يكفر، تتذكر هذا وتحمد الله على كل حال. وهذا اللي يقولون العلماء، إن سئلت كيف حالك وكنت من أهل البلاء فقل الحمد لله على كل حال، معناه الحمد لله على حال الشدة وعلى حال الرخاء، هذا معناه الحمد لله على كل حال، أي أحمد الله على حال الشدة وعلى حال الرخاء. لأنه في ناس بدون على طول يبقى صحته منيحة ومتنعم، أبنه ما أشبه شيء، مصريات ومتماني، ما حدا يسرقه، ما حدا يتعدى عليه، وعيونه ما أشبه شيء، وصدره ما أشبه شيء، وقلبه ما أشبه شيء، بدون على طول هيك. فإذا تغير حالهم ينقلبون، يسوء حالهم. أما اللي بيتعلم وبيعرف أن البلايا تنزل على المؤمنين، كلما زاد التقى زاد البلاء. واحد قال له للرسول صلى الله عليه وسلم إني أحبك يا رسول الله، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم فأعد للفقر تجفافا، يعني استعد لهجوم الفقر عليك، يعني استعد لهجوم البلايا عليك، لأن الذي يحب الرسول محبة صادقة بلاؤه يكون أزيد من غيره، يكون أشد من غيره. الذي يحب الرسول محبة خالصة صادقة يكون تقيا، فكيف يكون بلاء التقي أكثر؟ فسنتبه إذا واحد ترك طاعة الله لأجل البلاء وعصاه راح الثواب عليه، راح الثواب عليه. واحد مثلا ماتت زوجته، مات ابنه، فجاء وقت الصلاة فقال كيف أصلي وقد مات ابني، قال بعد زوجتي مات اليوم صلي ما حصلي. قديش كان يكون له أجر لو صبر؟ كبير عند الله، كبير عند الله، يذهب هذا الثواب. أما لو واحد كفر بروح ثواب هذه المصيبة وكل الحسنات التي عملها. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. في ناس لما تنزل المصيبة بيكفرون، يكفرون، يسبون الله، يعترضون على الله، أو يسبون الدين، أو يسبون الصلاة أو الصيام. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تبكي عند قبر صبي لها، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري. هي ما عرفت أنه رسول الله، يعني ما كانت نظرت في وجهه، كلمها دون أن تراه، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري، فقالت إليك عني، ف فإنك لم تصب بمصيبتي. ثم قيل لها: هذا رسول الله الذي كلمك، رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت إليه قصدته، فلم تجد عنده بوابين عند الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل عليه قول الله تعالى: والله يعصمك من الناس، بعد نزول الآية ما اتخذ البوابين الحرس يعني، بعد أن نزلت عليه الآية، قبل ذلك كان يحرسه الصحابة، فلم تجد عنده بوابين، فأرادت أن تستأذن، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم وقد عرف من هي: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر، غاية الصبر يظهر عند أول نزول البلاء، لأن الإنسان الله تعالى جعله من شأنه أنه ينسى، من طبعه أنه ينسى، فيخف الأمر عليه بعد مدة. واحد بيكون أعرف إنسانا من الطيبين، قال لي: أنا كنت لا أتصور حياتي بدون والدتي، قال أنا ما بتخيل كيف بدي أعيش بدون أمي، مع أن أمي وصلت إلى ما فوق 80 وهو كان عمره نحو 60، قال لي: ما بتصور حياتي بدون أمي. ثم ماتت أمه وحزن عليها، لكنه احتسب عند الله، والآن يعيش حياته ويعمل في طاعة الله وقد ماتت أمه. الإنسان ينسى، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، وما القلب إلا أنه يتقلب، معناه الإنسان سمي إنسانا لأنه من طبعه ينسى، الله جعل فيه ذلك طبعا نسيان، حتى الأنبياء ينسون النسيان الطبيعي، ينسون النسيان الطبيعي يجوز عليهم، مش بينسوا أحكام الشريعة، لا، ينسون نسيانا طبيعيا. كيف أنت بتنسى أمراض شيئا طبيعيا ما يتعلق بأمر الشريعة؟ يحصل من الأنبياء لأنهم من البشر عليهم الصلاة والسلام، فيخف عنك. فقال الرسول: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. بيجي واحد عنده يقول له: ابنك ضربه سيارة ومات، قديش بيكون هذا إذا كان من الصابرين المحتسبين، وبدأ بأن يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، أو إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. مصيرنا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، الله خالقنا ومالكنا، فلا يجوز أن نعترض عليه. اللي بيعترض على الله خسران، ومن صبر واحتسب ربحان. أنت شو بدك تكون، خسران ولا ربحان؟ نكون مع الربحانين، مثل ما كان يقول الشيخ عبد الله الحمصي رحمه الله الولي الصالح، قال: طالما أنتم مع الشيخ عبد الله فأنتم ربحانين ربحانين ربحانين. وهذا الكلام صحيح، طالما واحد مع أهل الله، مع الصالحين، مع الأولياء، مع أهل العلم، مع أهل السنة والجماعة، فهو ربحان ربحان ربحان، سواء نزلت عليه البلايا بكثرة أو نزلت عليه بقلة، سواء مات شابا أو مات عجوزا أو مات شيخا هرما، يكون هو الربحان، لأنه على الصراط المستقيم. فإرادة الله تعالى نافذة في جميع مراداته على حسب علمه بها، فما علم كونه أراد كونه في الوقت الذي يكون فيه. مطلوب أنتم، أنا عم بقرأ هلأ، تذكر شو حكينا لما قال الإمام الشافعي: القدري إذا سلم العلم خصم، المعتزلي إذا سلم العلم خصم. من هون تتذكر شو حكينا: وما علم أنه لا يكون لم يرد أن يكون، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. شوفوا الكلام الحلو: قدر الله وما شاء فعل، هذا الكلام الحلو. أما كلام العوام يقولوا: الله لا يقدر يقولون، أو الله لا يقدر، أو يقولوا: لا قدر الله، أو يقولوا: لا سمح الله. شوفوا هالكلام البشع الذي لا ينسجم مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه كلمة بشعة جدا، قولهم: لا قدر الله، أو الله لا يقدر، وقولهم: لا سمح الله، كلمة بشعة قبيحة. أما كلمة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذه كلمة حلوة، بارك الله فيكم. أكيد سيارة للدكتورة سيلفا مرعي، سد سيارتها على الناس فنرجو من شيلة، قالوا على هذا الدرس بس مشان يبقى ماشي الدرس، بارك الله فيكم. فلا يحدث في العالم شيء إلا بمشيئته، ولا يصيب العبد شيء من الخير أو الشر أو الصحة أو المرض أو الفقر أو الغنى أو غير ذلك إلا بمشيئة الله تعالى. مثل ما يقول العلماء: علمت أن رزقي لن يأكله غيري فاطمأن بالي. هذه دائما خلوها بقلبكم. عم تسعى بدك مثلا تشتري سيارة، سعيت وجبت المصاري ورحت بيعوها، ما تجي بتخبط وبتكسر وبتروح على البيت تطلق زوجتك، لا، ما لك، الله تعالى شاء أن يشتريها غيرك، أنت عملت بالأسباب. تذكر: علمت أن رزقي أن يأكله غيري فاطمأن بالي. نعمل بالأسباب المباحة، إن وصلنا إلى مراداتنا الحلال كان به، ما وصلنا نقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا بعمل معصية ولا بعترض ولا أقول كلام قبيح كما يقول بعض الناس. ولا يخطئ العبد شيء قدر الله وشاء أن يصيبه، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بعض بناته ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، رواه أبو داود في السنن. ثم تواتر واستفاض بين أفراد الأمة، صار شيئا مشهورا، تواتر نقله الجمع عن الجمع وصار شيئا مشهورا بين الأمة. وروى البيهقي رحمه الله تعالى عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: إن أحدكم لن يخلص الإيمان إلى قلبه حتى يستيقن يقينا غير شك أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويقر بالقدر كله. لما يقول إنسان مثل علي بن أبي طالب هذا الكلام، إما أنه سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم نصا أو معنا. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا دخلت النار. فنفس كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هون عم يقوله سيدنا علي رضي الله عنه، فإذا هو سمعه من الرسول إما نصاً أو معناً، وهذا في العقيدة في التوحيد نجبه سيدنا علي رضي الله عنه مما تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي لا يجوز أن يؤمن ببعض القدر ويكفر ببعض. فهذول اللي بيقولوا الله قدر وجودنا وقدر وجود الحسنات لكن السيئات وما قدرها وما شاء وجودها وما خلقها، هؤلاء كفار مشركون، هؤلاء كفار مشركون. الرسول كفرهم صلى الله عليه وسلم. الرسول قال: صنفان من أمتي ليس لهما نصيب في الإسلام، المرجئة والقدرية. صنفان من أمتي يعني من أمة الدعوة ليس لهما نصيب في الإسلام، في يعني ليس لهما نصيب في الإسلام، هذا كفار. المرجئة هذه فئة انقرضت، كانوا يقولوا كيف المؤمن كيف الكافر إذا عمل حسنة ما بتنفعه، قالوا وكذلك المؤمن إذا عمل سيئة قالوا لا تضره، قال هذا مثل هذا، قال كيف الكافر إذا عمل الحسنة لا تنفعه، قالوا إذا المؤمن إن عمل السيئة لا تضره. كفار هؤلاء انقرضوا، اسم المرجئة من الإرجاء وهو التأخير. القدرية من هن؟ المعتزلة الذين قالوا الله خلق أجسادنا وأجساد البهائم ثم أعطانا وأعطاهم قدرة على خلق الفعل فصرنا وصاروا خالقين لأفعالهم دون الله، أصرنا نحن بعد ما أعطانا الله هذه القدرة بزعمهم نخلق أفعالنا والله لا يخلقها، جعل الله عاجزا والعياذ بالله، جعل الله مغلوبا والعياذ بالله. من كفرهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: القدرية مجوس هذه الأمة، الرسول قال صلى الله عليه وسلم، يعني مثل المجوس. المجوس يقولون العالم له مدبران، مدبر خير ومدبر شر، جعلوا والعياذ بالله وصفوا هؤلاء صاروا كالمجوس، المعتزلة كالمجوس، جعلوا للعالم مدبرين، مدبر للأجسام ومدبر للأعمال. قالوا الإنسان هو يدبر أعماله، الله هو خلق جسده فقط. حتى البهائم قالوا والعياذ بالله، قالوا حتى البهائم الله خلقها ثم أعطاها القدرة على خلق أفعالها فصارت خالقة لفعلها دون الله والعياذ بالله من الكفر. وروى أيضا بالإسناد الصحيح أن عمر بن الخطاب كان بالجارية وهي أرض من الشام، فقام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، يعني قام يخطب بين الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: من يهدي الله فلا مضل له. وليس معها هو من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن يضلل فلا هادي له. هذا توحيد، هذا العقيدة الصحيحة، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وكان عنده كافر من كفار العجم من أهل الذمة، يعني الذين يدفعون الجزية للإمام، فقال بلغته هذا الكافر، قال: إن الله لا يضل أحدا. فقال عمر للترجمان: ماذا يقول؟ قال: إنه يقول إن الله لا يضل أحدا. فقال عمر: كذبت يا عدو الله، ولولا أنك من أهل الذمة لضربت عنقك، هو أضلك وهو يدخلك النار إن شاء. يعني الله هو أضلك، لكن ليش قال له وهو يدخلك النار إن شاء؟ أنه بعده عايش، ما بيعرف عشو حيموت، معناته إن بقيت على هذا ومت على هذا سيدخلك النار لا شك. بس قوله إن شاء لأنه بعدك عايش، ما بعرف أنا ماذا تكون خاتمتك، شو بتكون الخاتمة. فقال له: وهو يدخلك النار إن شاء، أي إن مت على الكفر لابد أن تدخل النار بمشيئة الله. وروى الحافظ أبو نعيم عن ابن أخي الزهري عن عمه الزهري أن عمر بن الخطاب كان يحب قصيدة لبيد بن ربيعة التي منها هذه الأبيات، وهي كلمة الرمل يعني وزن البحر: إن تقوى ربنا خير نفل، يعني أحسن ما يعطاه الإنسان، نفل يعني ما يعطاه الإنسان، تقوى الله هذا أحسن ما تعطاه، أفضل نعمة. وبإذن الله ريثي وعجل، أي بطء المبطئ وإسراع المسرع لا يكون إلا بمشيئة الله. قال الله تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. هذا الكلام عما أصاب المسلمين من الأذى من الكفار، من قبل الكفار. الله قال: وما أصابكم يوم التقى الجمعان، جمع المسلمين مع جمع الكفار، آذى المسلمون، آذى الكفار المسلمين، يعني معناته فعلوا شرا لما يؤذي الكافر المسلم، هذا شر. الله قال: فبإذن الله، يعني حصل هذا بمشيئة الله، هذا معناته. أحمد الله فلا نفد له، يعني أنا دائما أحمد الله سبحانه وتعالى الذي لا شريك له، فلا نفد له أي لا شريك له. بيديه الخير ما شاء فعل، أي بيديه كل شيء، بيديه مش معناته له جارحتان، لا، لا تجوز الجارحة على الله، أي تحت تصرفه كل شيء. طب ليش قال بيديه الخير ما شاء فعل؟ ليش قال بس بيديه الخير؟ لأنه معلوم عند كل أهل الشرع أن الله مالك كل شيء ويتصرف في ملكه كما يشاء سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يعترض عليه. فإذا ذكر أحدهما، يعني إذا ذكر الخير دون ذكر الشر، هذا يسمى اكتفاء، يعني ذكر أحد الشيئين اكتفاء بذكره عن الآخر لكونه معلوما عند أهل الشرع. هون لكونه معلوما عند أهل الشرع، معروف عند أهل الشرع عند كل مسلم أن الله خالق كل شيء. فإذا قلت أنا بيده الخير، مثل الحديث اللي منقوله بعد صلاة المغرب بعد صلاة الصبح، إذا قلت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، شو معناته بيده الخير والشر؟ أنه هو يتصرف بكل شيء، لكن صار معروفا. يعني مثلا لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. الكافر إذا بده يدخل بالإسلام شو بده يقول؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. الرسول قال: من قال لا إله إلا الله، لأنه معروف أنه إذا ذكرت الشهادة الأولى في معرض ما يحتاج فيه للشهادة الثانية، أن المقصود الشهادتان وليس فقط الأولى، معروف عند أهل الشرع. فلذلك يستعمل الرسول مثل هذا، وأهل الشرع أيضا العلماء يستعملون مثل هذا: بيديه الخير ما شاء فعل، من هداه سبل الخير اهتدى، يعني لا يكون المرء مهتديا إلا إذا هداه الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. مش معناته أنه الرسول عليه الصلاة والسلام يحب الكفار، لا، ليس معناها هذا. يعني معناته يا محمد إنك لا تستطيع أن تخلق الهداية في قلب من أحببت له الهداية. الرسول كان يحب الهداية لأبي طالب ولغير أبي طالب من الكفار. إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا تستطيع يا محمد أن تخلق الهداية في قلب من أحببت له الهداية، ولكن الله يهدي من يشاء. هو الله يخلق هذه الهداية في قلب من شاء له الهداية. أما سيدنا محمد يحب له الهداية صلى الله عليه وسلم. قاعدة مهمة كثير إنكم تعرفوها، قلب النبي لا يميل إلى محبة ذات كافر. قلب النبي لا يميل، ثم شوف شو أقول، لا يميل إلى محبة ذات كافر. مين مكان هذا الكافر؟ وهذا قلب كل نبي من أنبياء الله، لكن هو يحب له الهداية. عشان إذا واحد حكيته طب عمه ما بيحبه، بتقول له عمه المؤمن كان يحبه، كان يحب حمزة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب العباس، كان يحب العباس، بس ما كان يحب من كفر من أقربائه الذي بقي على الكفر، لا يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. أليس بينه بين الرسول وبين أبي لهب قرابة؟ لكنه سب الرسول، قال له تبا لك، قال هذا جمعتنا، وكان عمه بس ما بيحب الرسول لأنه كافر. يحب له، كان يحب له أن يهتدي. ما كان بعد نزل الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام بحاله، لما نزلت السورة خلاص عرف الرسول أن هذا أبو لهب، هذا حاله، تبت يد أبي لهب وتب. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يحب كافرا، لا يحب كافرا. على أي معنى أقول لا يحب؟ لا بيقول أحب ولا يميل قلبه إلى محبة ذات الكافر. إيش يعني ذات الكافر؟ يعني شخص الكافر، ما بيحب واحد من الكفار. وهكذا الأنبياء، أنت قلبك قد يميل إلى محبة ذات الكافر، بس أنت مسلم ما بتحب الكفر، أكيد لا تحب الكفر، بس قلبك قد يميل إلى محبة ذات الكافر، قد يحصل منك هذا الشيء. أما رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يحصل عنده هذا. شنو قلت لكم؟ قاعدة اكتبوها عندكم واحفظوها، قلب النبي لا يميل إلى محبة ذات كافر، من هداه سبل الخير اهتدى، ناعم البال ومن شاء أضل. يعني الذي شاء الله له أن يكون مهتديا يكون مهتديا، ويكون مطمئن البال مرتاح البال، ومن شاء الله له الضلالة لا يكون إلا ضالا. الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ناعم تجي بمعنى الأملس، وتجي بمعنى المطمئن، حتى ورودها في الجملة. يعني لما تقول هذا جلد ناعم أو هذا خشب ناعم، يعني أملس معناته. لما تقول هذا إنسان ناعم البال، معناه باله مطمئن مرتاح، يعني معناه مرتاح. فلذلك نحن نعلم للناس أنه ما تقول لواحد الله ينعم عليك، لأنه ينعم، نعم ينعم، يعني صار أملك أو صار مطمئن البال. هل يصلح هذا أو هذا في حق الله؟ لا، لا يوصف الله بأنه أملس، ولا يوصف الله بأن له بالا، بأنه مطمئن البال، لا يوصف. فشو بتقول إذا أردت الدعاء للمسلم؟ الله ينعم عليك، ينعم يعني يرزقك النعمة، يعطيك النعمة. الصحة نعمة، المال الصالح نعمة، المال الحلال الذي يستعمل في طاعة الله نعمة، الماء البارد نعمة، يقال عنه نعمة ويقال عنه نعيم كمان، الحليب مثلا البارد، الفاكهة، كل هذه تسمى من النعم، يقال عنها نعمة ويقال عنها نعم. ومعنى قوله إن تقوى ربنا خير نفل، أي خير ما يعطاه الإنسان. ومعنى قوله وبإذن الله ريفي وعجل، أي أنه لا يبطئ مبطئ ولا يسرع مسرع إلا بمشيئة الله وبإذنه. وقوله أحمد الله فلا ند له، أي لا مثل له. وقوله بيديه الخير، أي والشر، اسمه الاكتفاء، أي الاكتفاء بذكر أحد الشيئين لأنه يكون معروفا، يذكر أحد الشيئين يكتفى بذكر عن الآخر لكونه معروفا، وإنما اقتصر على ذكر الخير من باب الاكتفاء كقوله تعالى سرابيل تقيكم الحر أي والبرد، لأن السرابيل تقي من الأمرين ليس من الحر فقط، القمصان تقي من الحر وتقي من البرد، فهو معروف أنها تقي من البرد. الله تعالى قال سرابيل تقيكم الحر أي والبرد، وقوله ما شاء فعل أي ما أراد الله حصوله لابد أن يحصل، وما أراد أن لا يحصل فلا يحصل. وقوله من هداه سبل الخير اهتدى أي من شاء الله له أن يكون على الصراط الصحيح المستقيم اهتدى. وقوله ناعم البال أي مطمئن البال. وقوله ومن شاء أضل، وقوله ومن شاء أضل أي من شاء له أن لا يكون ضالا، أي من شاء له أن يكون ضالا أضله. إذا واحد الله شاء له أن يكون مهتديا هداه، وإن شاء له أن يكون ضالا أضله، ولا يعترض على الله. لما قلنا أنه ناعم البال هذا عن الإنسان، يعني هو يكون ناعم البال، الله تعالى إن شاء الإنسان أن يكون مطمئنا ناعم البال يكون مطمئنا ناعم البال. الله لا يوصف بالبال ولا يوصف بأنه ناعم، الله يعطي يفيض النعم على من يشاء سبحانه وتعالى. وروى البيهقي عن الشافعي أنه قال حين سئل عن القمر ما شئت كان وإن لم أشأ، يعني يقول يا ربي ما أردت أن يكون كان وإن لم أرد، يعني معناته مشيئة الله غلبت كل المشيئات، مثل ما قال أبو جعفر الطحاوي غلبت مشيئته المشيئات كلها، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء الله، يعني أنت لا تشاء إلا إذا شاء الله لك أن تشاء، وإن شئت شيئا إن لم يشأ الله أن يكون، لو أنت أردت شيء ما بيكون إلا ما شاء الله. فلو تكون أمراض حقا تعمل شيء ما بتعمله. واحد صديقنا دكتور بيحضر درس وأصدقائه دكاترة، فحكي له قصة واحد فعلا غريبة، طلع له كيس دهن وكل أصدقائه دكاترة قالوا له خلينا نفوت نعمل لك العملية ونخلص نص ساعة وتظهر، قال له ما بدي حلو عني ما بدي تعملوا لي عملية. فما أنه هم دكاترة وأصحابه قالوا له لا ولا شو ما بتوثق فينا يعني، الحاصل أقنعوه أنه يفوت يعمل عملية يشيل كيس الدهن، ففات على المستشفى ليشيل كيس الدهن، عملية كثير سهلة، قاموا اللي عم ينقلوا لك حطوه على التخت وقع منهم، فأصابوا كسر في الحوض، تعرفوا شو صعب كسر الحوض، فكان على أساس بده يعمل صورة، بعد ما لا عمل صورة ولا عمل شيء، جفصنوه وعملوا له صور، وأخذ يعني وقتا، بعد ما خلصوا له الصور والجفصن طلعوه على الغرفة ليرتاح، فأصابته أزمة قلبية، ففوتوه عملوا له تمييز طلع بده قلب مفتوح، عملوا له قلب مفتوح. هذا كان رايح على المستشفى ليعمل تجبير للحوض المكسور، كان رايح ليعمل تنين، كان رايح ليعمل قلب مفتوح، قعد 3 اشهر بالمستشفى فايت على اساس قالوا له بنص ساعه الى عمليتك كسر بنج موضعين عمل لك اياه، ما دكاتره هم اصحابه. المقصود من هذا هو كان يعلم، كان يخطط لهذا، ولا هم كانوا يخططون، لكن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فيك يعمل كيس دهن بنص ساعة طلع بعد كذا شهر من المستشفى في عدة عمليات. وأحيانا الواحد بيفوت مثل ما بتعرفوا ما بيظهر على البيت، بيظهر على المقابر، وكثر هذا في هذه الأيام. الله يلطف بنا. ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، يعني إذا أنا أردت شيئا إن لم تشأ يا ربي لا يكون، هذا معناه غلبت مشيئته المشيئات كلها، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء له. هذا يفهم من قول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن، يعني يا رب أنت خلقت العباد على حسب علمك الأزلي، فالفتى والمسن كل يجري على حسب ما علمت أنت يا رب. على ذا مننت وهذا خذلت، هذا جعلته، هذا تفضلت عليه بأن كان في حالة حسنة، وهذا خذلته جعلته من أهل الخذلان، وهذا أعنت وذا لم تعن، من أعانه الله على شيء يكون منه هذا الشيء، من لم يعينه الله على هذا الشيء لا يكون منه هذا الشيء، ولو هو أراد ذلك هذا الإنسان. فمنهم شقي ومنهم سعيد على حسب مشيئة الله وتقدير الله وعلم الله. فمنهم شقي ومنهم سعيد، وهذا قبيح وهذا حسن. فتبين بهذا أن الضمير في قوله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء يعود إلى الله لا إلى العبد كما زعمت القدرية. المعتزلة قالوا يضل من يشاء ويهدي من يشاء أي العبد، قالوا إن شاء العبد الهداية الله يهديه، جعل مشيئة الله تابعة لمشيئة العبد. قالوا إن شاء العبد الضلالة أضله الله، كذبوا القرآن وجعلوا الله تعالى وجعلوا مشيئة الله تابعة لمشيئة العبد، عكسوا الحقيقة، مشيئة العبد تحت مشيئة الله. فتبين بهذا أن الضمير في قوله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء يعود إلى الله لا إلى العبد كما زعمت القدرية، بهن اسم المعتزلة، بدليل قوله تعالى إخبارا عن سيدنا موسى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. هون ما فيهم يقولوا للناس لا يتجرؤون، يقولوا هون الضمير راجع للعبد، لأن المتكلم الحكاية عن المتكلم هو موسى، من يخاطب؟ يخاطب ربه، يقول إن هي إلا فتنتك، يعني يا رب هذه الابتلاءات أنت تبتلي بها من تشاء، الفتنة ما يمتحن به، يعني الابتلاء الذي يكون سببا للامتحان لإظهار حال العبد، يعني إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء، يعني أنت يا رب، وتهدي من تشاء أي أنت يا رب. وهذا الكلام محكي عن موسى في القرآن الكريم. وكذلك قال طائفة ينتسبون إلى أمين شيخه، ليش ذكر اسمه المؤلف العالم الحافظ رضي الله عنه؟ للتحذير من ضلاله بالنص على اسمه حتى يحذره الناس. وكذلك قال طائفة ينتسبون إلى أمين شيخه الذين زعيمهم اليوم عبد الهادي الباني الذي هو في دمشق، فقد جعلوا مشيئة الله تابعة لمشيئة العبد، حيث إن معنى الآية عندهم يعني على زعمهم إن شاء العبد الاهتداء شاء الله له الهدى، وإن شاء العبد أن يضل أضله الله، فكذبوا بالآية وما تشاءون إلا أن يشاء الله. تتذكر قلنا القصة بين معتزلي وبين مجوسي التقوا بسفينة، المعتزلي فكر حاله مسلم، فقال للمجوسي اللي هو كافر معلن قال له لما لا تؤمن لما لا تسلم؟ المجوسي قال له الله ما شاء لي، هو الله لو شاء له لاهتدى، لكن ليس للكافر ليس للعاصي أن يعتذر بمشيئة الله. يعني إذا واحد مثلا زنى فإجا الخليفة بده يقيم عليه الحد، فقال له هذا الزاني أنا زنيت بمشيئة الله، يقول له الخليفة خلاص ما بقى نعمل لك شيء، يقول له نقيم عليك الحد بمشيئة الله، هذا مشيئة الله وهذا مشيئة الله، ليس له أن يعتذر بذلك، وإلا بصير كل واحد والعياذ بالله بيعمل معصية بيقول مشيئة الله، يسرق من الواحد يقول له أخذناهم بمشيئة الله، يضرب يقول له ضربناك بمشيئة الله، ليس له أن يعتذر بذلك. أنت تذكر بمشيئة الله إذا حصل أنه جاء واحد يعاتبك بعد أن ندمت وتبت إلى الله، فتقول هذا ما قدره الله علي، خلص أنت لأنه سبقت المشيئة بذلك وأنت تبت إلى الله. واحد حصلت منه معصية إذا واحد يقول له كيف بتعمل هذا وقد تاب، يقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، قدر الله وما شاء فعل، يعني أنا تبت إلى الله، ما بقى تجي هلأ تحكي معي هالموضوع هذا راح من الماضي. وبعد أن يتوب الشخص أليس الرسول قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له؟ أما ما دام هو على المعصية ليس له أن يعتذر بالمشيئة، ما عم يصلي قل له لما لا تصلي؟ يقول لك الله ما شاء لي أن أصلي، لو شاء الله لك لصليت، بس ليس لك أن تعتذر بالمشيئة. وإذا شفت شو بيترتب على هذا، فإن حاول بعضهم أن يستدل بآية من القرآن لضد هذا المعنى، شو قال له هذا؟ ما كملنا القصة. قال له هذا المعتزلي للمجوسي لما لا تسلم؟ قال المجوسي الله ما شاء لي. فقال له الخبيث المعتزلي الله شاء لك ولكن إبليس منعك. فقال المجوسي إذن أنا مع الغالب. قال له إذن أنا مع الأقوى. فانقطع المعتزلي. لو كان الذي يتكلم من أهل السنة لقال له كل شيء بمشيئة الله، وإن أسلمت يكون بمشيئة الله، وليس للكافر أن يعتذر بمشيئة الله، ليس للعاصي أن يعتذر بمشيئة الله على معنى إسقاط العقوبة عنه، ليس له ذلك. فإن أسلمت بمشيئة الله مثل ما قال الرسول وقل اعملوا وكل ميسر لما خلق له، إن أنت عليك أن تجتهد في العمل فيما أمرك الله به وأن تجتنب المعاصي، ولكن لا يكون منك إلا ما شاء الله. فإن حاول بعضهم أن يستدل بآية من القرآن بضد هذا المعنى قيل له القرآن يتصادق ولا يتناقض، فليس في القرآن آية نقيض آية، ما في القرآن آية تنقض آية، وليس هذا من باب الناسخ والمنسوخ. في شيء اسمه الناسخ والمنسوخ، بعض الناس يقولوا بكي هذا من باب الناسخ والمنسوخ. النسخ لا يدخل في العقائد، النسخ لا يدخل في العقائد ولا يدخل في الأخبار، ولا يدخل في الأخبار، لأن الخبر عن شيء، خبر عن شيء حصل، كيف بده ينتسخ؟ ما هو حصل خلاص، يتغير الشيء الذي صار، قد صار يتغير، يعني يكون صار فلا يعود صائرا بعد أن صار، لا. وفي العقائد ما يدخل النسخ، الله واحد لا شريك له، الله لا مثل له، لا شبيه له، لا نظير له، هذا ما بيدخل النسخ. شو بيدخل النسخ؟ في الإنشاء، في الإنشاء، يعني الشيء الذي فيه مثلا تحليل أو تحريم أو يكون غير محرم يصير محرما، هذا يدخل فيه نسخ. من عم نحكي من حيث الأحكام، لأن النسخ لا يدخل العقائد، فإذا النسخ لقاعدة لا يدخل العقائد، وليس موجبا للتناقض، النسخ لا يجب التناقض، وهذا اللي عم يقوله هذا المعتزلي، وقوله أن هذا من قبيل النسخ والمنسوخ معناته صار في تناقض. فالنسخ لا يدخل في الأخبار، إنما هو في الأمر والنهي، اللي هو إنشاء يسموه. إنما النسخ، تعريف النسخ، بيان انتهاء حكم آية سابقة، هذا عم نحكي عن النسخ هون في حكم الآية، بحكم آية لاحقة، يعني اجت بعد منها فنسخت هذه الآية الحكم الذي كان في تلك الآية، على أن هذه الفئة لا تؤمن بالناسخ والمنسوخ. جماعة عبد الهادي الباني المعتزلية لا يؤمنون بالناسخ والمنسوخ، ومن غباوتهم العجيبة أنهم يفسرون قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها بأسماء الله الحسنى، مع أن السياق ينفي قولهم، قلنا نحن أحسن تفسير ما وافق السياق، السياق يدل على أنهم كذابون. فإن قيل لهم لو كانت الأسماء هي أسماء الله الحسنى لم يقل الله فلما أنبأهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم، بل قال فلما أنبأهم بأسمائهم، انقطعوا ففي عندهم جواب، يعني حرفوا معنى الآية، ويظهر تحريفهم لمعنى الآية من الآية، يعني بعد منها، فلما أنبأهم يعني آدم بأسمائهم، ما قال بأسمائي، لو كان معناتها بأسماء الله الحسنى فقال بأسمائي، لكنهم يصرون على جهلهم وتحريفهم للقرآن. هذا شأن بعض أهل الضلالة، تبين لهم الحق فيصرون على الضلالة، مثل واحد كان يتبع اللي بيقولوا الشيخ رجب دين، فقيل له هذا رجب دين في المدينة المنورة سأل الناس سؤالا والعياذ بالله، قالوا يا جماعة كم إله في بالكون؟ فقال الحاضرون إله واحد لا إله إلا الله، فقال لهم أخطأتم، إلهين في بهالكون، يا أنا بطلع على الصح يا أما أنتم بتطلعوا على الصح، ويا أنا بطلع على الخطأ يا أنتم بتطلعوا على الخطأ. فقيل لواحد من جماعته هذا الرجل باسمه رجب دين، قال في إلهين بالكون، فقال ليدافع عنه قال في 60,000 إله، هذا معناه يريد الإصرار على بقائه بحكمه على هذا الرجل بأنه ليس ضالا لمجرد التعصب لشخصه، لأنه يريد التعصب له. الذي يتبع الحق يقول إن صدر الباطل من هذا الإنسان أو من هذا الإنسان أو من هذا الإنسان فالباطل باطل، فبيتغير الموضوع، مثل ما قال سيدنا علي ليس الحق يعرف بالرجال إنما الرجال يعرفون بالحق، إذا أنت مشيت على الحق فأنت على حق، تركت الحق ومشيت بالباطل فأنت على الباطل، فبيتغير بصير الباطل حق لأنه أنت مشيت عليه أو أنت قلته. هذا تعصب للشخص، حدثنا شيخنا رضي الله عنه قال كان لنا شيخ من الأولياء كان يؤم الناس في المسجد الحرام أيام السلطان، قال فكان من شدة زهده لا يذهب إلى السلطان ليأخذ المال، السلطان كان يعطي العلماء هكذا من ماله يوزع عليهم حتى يكفيهم، هو من شدة الزهد والتعفف كان لا يذهب مع العلماء الصادقين من أهل العلم من أهل الصدق، وكان كثير العبادة ويحسن العبادة، قال كأنه ملك من حسن العبادة من كثرة ما يعمل عبادات ويحسن العبادة ويتقن العبادة، قال كأنه ملك من الملائكة، اسمه الشيخ أحمد عبد المطلب، قال كأنه ملك، قال هذا قال لي مرة إذا رأيت مني مكروها فنبهني، سؤال له إذا رأيت مني مكروها فنبهني، يعني معناته إذا رأيت مني معصية فنبهني، يعني ما رضي على نفسه أن يبقى على المكروه من شدة الورع الذي عنده، ما رضي لنفسه أن يبقى على مكروه، فكيف إذا وقع بالمعصية؟ أما هذا رجل ديب ماذا قال للناس؟ عندنا شروط مسجلة لصوتي، قال الشيخ إذا قال اللبن أسود المريد بيقول اللبن أسود، وإذا عق بمجلس الشيخ وتقطع رجليك ما بتتحرك، هذا بخلاف الشرع، هذا بخلاف الشرع، إذا اعتقدت أنك تنضر تبقى حتى تضر نفسك لا يجوز لك ذلك، لو كنت قاعد بمجلس الشيخ أو بمجلس ولي أو بمجلس عالم ليس لك أن تضر نفسك، إذا بتسمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل في الصلاة حتى تتورم قدماه، مش معناته كان يضر نفسه، لا، أنت إذا وفت كنت خياط عم تقص قماش أو حلاق بيورم إجريك، مش معناته وصلت إلى حد الضرر، هذا ورم يذهب بالمشي الخفيف، ورم عارض يذهب بالمشي الخفيف، ما في ضرر، الرسول لا يضر نفسه عليه الصلاة والسلام، لكن كان يكثر من القيام، يكثر من الصلاة، يكثر من الطاعات، حتى قالت له زوجته لما هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، أنا أشكر الله تعالى بالإكثار من الطاعات وقد أعطاني ما أعطاني، يعني أعطاها الدرجة اللي ما حدا بيبلغها، أعلى الدرجات للرسول عليه الصلاة والسلام. سيدنا الإمام الأوزاعي رضي الله عنه ونفعنا به كان يقوم بالليل يصلي ويبكي حتى يبتل الفراش الذي بإزائه، فتأتي بعض النساء لزيارة أهل بيته فتجد البلل على الفراش، تصور قديش بده يكون في بلل حتى يكون يظهر على الفراش الواحد بينام عليه، معناته كثير من الدموع، من الدموع يبكي من خشية الله، لأن التقي عينه تدمع لابد، إما في خلوة وإما في حضور من بعض الناس تدمع عينه من خشية الله من محبة الله تنزل الدمعة من عينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هذا بينطبق على الذكر في الخلوة، بينطبق على الذكر في القلب، يعني استحضر الخشوع، استحضر محبة الله، استحضر الخوف من الله، خوف الإجلال والتعظيم، فتفيض عيناه بالدمع، ما شرط يصرخ، انتبهوا يا أحبابي، ما شرط يصرخ، وقال شيخنا رضي الله عنه إذا أحس الإنسان أنه يريد أن يصرخ خير له أن يحبس نفسه من الصراخ، سمعتوا شو قلت؟ رجع بعيد، إذا واحد منا أحس أنه يريد أن يصرخ أثناء الذكر أثناء الحضرة أثناء الحفلة أثناء المديح خير له أن يحبس ذلك، لأن هذا أدعى له للتواضع وعدم الظهور، لأن النفس شو بتقول له؟ كيف غيرك عم يصرخ وأنت ما عم تصرخ؟ طلع لك شي وحدة فيصرخ، أحيانا النفس تحدث أمارة بالسوء، والشيطان قد ينخزه لا يعيد حتى ينغر حتى يصير يرائي، قد يبدأ هو يريد أن يذكر لله ولما يصير هيك شو بيقول؟ تفرجوا عليه شوفوا دموع شوفوا كيف حالته لأنه أنا عندي خشوع كثير، هكذا قد الشيطان يشتغل فيه، والرسول ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ خير الذكر الخفي، وعمكم سمعتوا أن أبا بكر كان يصرخ أو يخبط الحيطان؟ وعمكم سمعتوا أن الشيخ عبد الله رضي الله عنه كان يصرخ ويكسر اللي حواليه؟ وعمكم سمعتوا هذا؟ هدول الأصحاب درجات عالية، أبو بكر أفضل أولياء البشر ما كان يصرخ، فحتى تفكر أنت معي يعني شاركني، معناته شو الأحسن؟ الصراخ ولا الهدوء والرزينة والسكينة؟ أليس الرسول قال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا؟ الله تعالى مطلع عليك، مطلع عليك. كان يقول الشيخ عبد الله الحمصي رضي الله عنه اليوم خطر بالي أكثر من مرة، كان يقول لو حطيت 50 الحاف قلت يا الله سامع، لأنه ما تخفى عليه خافية. شفت لو حطيت 50 الحاف قلت يا رب يا الله يا حبيبي هو يسمعك، لأنه لا تخفى عليه خافية. فإذا أنت قاعد بالأوضة لحالك وبالليل وخشعت ونزلت الدموع، هذا أدعى لك وأبعد لك من الرياء. فما تظن أن الصراخ هو الأصلح للحال عند الذكر، لا، الهدوء هو الأصلح. الذكر بهدوء مع استحضار محبة الله، استحضار الخشية من الله. إذا طلع منك شيء بلا إرادة لا تلام، لكن سمعت سؤال الشيخ أحيانا وكلكم أظن يعني اللي صاير معهم يمكن بتفكروا معي بهالشيء، بتحس بنفسك أنه عم تجي معك الأمور لحتى توصل للصراخ، إما أن تسترسل وإما أن تضغط على نفسك تضبط نفسك وما بيطلع منك، تحسوا فيها هاي. فما توصلوا أنكم إذا أنت عم تسترسل فيها لأنك تصرخ، لأنه هذا مش الأحسن. وأحيانا قال شيخنا الشيطان يدخل فيه، بيدخل بالشخص نفسه فبصير يصرخ. شو بيفكر هو؟ أنه عايز الحال، شو بعرف شو هو الحال؟ الحال ليس هذا. الحال أمر ذوقي يرد على القلب، على قلب الإنسان الصابر، فيتأثر منه القلب وتتأثر منه الجوارح أحيانا. لكن بيقولوا العلماء، بيقولوا الصوفية كهبوب الريح على ورق الشجر. شفتوا كيف هبوب الريح على ورق الشجر؟ كيف بيتحرك ورق الشجر؟ بإرادته؟ لا، هذا اللي ورد عليه هيك، مش أنت إنك تقعد مثل اللي عم بحمل بابور. عرفتوا كيف؟ يعني كيف عم بحمل بابور بصير يولع هيك؟ لا، نحن بدنا الأحسن والأكمل. شو الأحسن؟ هدوء. الرزانة، أنتوا أهل العلم، أنتوا جماعة تشتغلوا بعلم الدين وبتكون الناس تقبل على علم الدين، فاذكروا الله ذكرا كثيرا وذكرا جماعيا بصوت مطلوب، مثلا بصوت محبوب مش بصراخ. وإخواتنا النساء انتبهوا كمان أكثر، لأنه المرأة صوتها منه عورة، بس مطلوب أكثر أنه ما ترفع صوتها، يكره لها أن ترفع صوتها بنحو الذكر بحضرة الرجال الأجانب، مكروه لها. فكيف إذا قاعد عم تصرخ بقى مش ذكر؟ مش أشد بيكون الموضوع؟ الأمر بيكون أشد. فأنتوا تطلعوا شو هو الأحسن، ما تطلعوا شو هو اللي بعض الناس قد يقولوا عنه مولعة. بتسألوا كيف كانت الحضرة؟ بيقول لك مولع صراخ وبكي أنا القصد من هذا أنه تعملوا ما هو أحسن، ما هو أفضل. شو الأحسن؟ خير الذكر الخفي، الهدوء. إذا واحد مارق من برا وسمع صراخ النساء والرجال قد يفكر في هذا الميت أو في مشكلة علقانين ببعض، هيك قد يفكر. نحن بدنا نعلم الناس الدين، لو بقي هؤلاء الناس ما دخلوا ولا حضرة كل حياتهم وتعلموا الدين، أليس يكون خيرا لهم؟ هذا اللي بدنا إياه نحن للناس. فالله يكرمكم، أنتم راعوا هذا الأمر. وعم قلتكم ماذا يقول شيخنا رضي الله عنه، اللي هو هذا الأمر اللي هو أحسن لمصلحة الدعوة وهو أحسن لمصلحة الدين. هذا الصراخ لا ينبغي أن يكون لا من الرجال ولا من النساء. وذكروا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، اربعوا على أنفسكم. شو يعني اربعوا على أنفسكم؟ هونوا على أنفسكم ولا تجهدوها برفع الصوت. اللي عم يصرخ شو بقول؟ عم يعمل ما عم بيهون على نفسه، وعم بيجهد نفسه برفع الصوت. في ناس بيوصلوا طلعت صوته مبحوح، لا ينبغي هذا. حتى بالمديح، شفتوا أخواننا اللي بيمدحوا، في منهم هلا قاعدين معنا، قال لي الشيخ مكروه إذا أجهد نفسه برفع الصوت، مكروه. حتى المؤذن إذا أجهد نفسه برفع الصوت مكروه، مكروه. يعني أنت شو بدك؟ أنت بدك الثواب ولا بدك المكروه؟ أنت تريد الثواب، الثواب يكون بالمكروه؟ لا، مش بالمكروه، لا يتقرب إلى الله بالمكروه. الله يكرمكم، أنتم إن شاء الله من أهل الفهم، فهموا هذا وعرفوا هذا واعملوا المقتضى هذا. سبحان الله وبحمده، الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، اللهم اجعلنا من أهل الطاعات والتقوى يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أهالينا وأحبابنا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم قنا شر ما نتخوف، اللهم قنا شر ما نتخوف، اللهم قنا شر ما نتخوف. اللهم ارزقنا مقام الإحسان، اللهم ارزقنا مقام الإحسان، اللهم ارزقنا مقام الإحسان. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، وأكرمنا فيه برؤية النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم اجز عنا شيخنا خير الجزاء، واجمعنا به في جنات النعيم وتحت لواء سيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعل هذا الدعاء مستجابا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قبل ما نهلل بس العبرة، تذكروا بليلة 20 من رمضان بعض إخواننا أحبابنا صار يقولوا رؤية ليلة القدر. قلنا لكم إذا واحد الفقهاء يقولون لو رآها يستحب له أن يكتمها حتى لا تضعف همم المسلمين عن الطعام. بعد 3 أيام بلشوا يحكوا بعض الناس إنه شفنا ليلة القدر، أول شيء ليلة 20، بعدين بعد 3 أيام. البارحة بالليل تحدث أناس أنهم رأوا ليلة القدر. طيب، صار عندنا 3 أقوال. شفتوا لو نمشي على السنة، نمشي على ما قاله الفقهاء، التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، شدوا الهمة واشتغلوا بالطاعة. شوف كم يوم بعد فينا رمضان، نحن اليوم 27، فنحن خلينا نشد همتنا بالطاعات. إذا واحد شايف هنيئا له، واللي لم يرى يقول اللهم ارزقنا ما رزقت عبادك الصالحين من الخيرات والنفحات والبركات. نهلل ونصلي على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. أشهد نفسه برفع الصوت في المديح أو في مكان مكروه. مرة كنا في المجلس، فبارك الله فيكم، أنتم بتعملوا مثل ما بنعمل، فقال شيخنا هللوا، فبلشوا بنعملوا مثل ما هلا بعض منهم بيعملوا، واحد بهلل لحاله وهذا بهلل لحاله. قام الشيخ عمل لهم هيك، قالوا ليس هكذا، هللوا بصوت واحد. فنحن الحمد لله عم نهلل بصوت واحد، بس قصدي هذا الذي اقوله انه معناته يريد الشيخ رضي الله عنه انه هذا احسن، هذا الفعل لما نقول هللوا بصوت واحد هذا احسن هيك، ان يكون التهليل بصوت واحد. واحيانا بيحصل اذا لم يكن بصوت واحد انه بعض الناس قد يحرفوا، قد يتركوا المد اللي هو لابد منه، قد بعض الناس يزيدوا بالمد. فمعناته لما نهلل بصوت واحد على حسب ما على حسب الطريقه الصحيحه بيكون احسن. المراه التي تخرج من بيتها كاشفه راسها تريد حضور مجلس العلم، بخروجها عاصيه ليس لها ثواب، بخروجها اثمه لا ثواب لها. اذا شخص دخل المسجد ولم يصلي اي صلاه لا ينوي الاعتكاف، لانه يحتاج ان يصلي حتى ينوي الاعتكاف اي صلاه. يعني لو دخل فصلى التحيه او صلى سنه اخرى او صلى الفرض، فهي التحيه تدخل في ذلك. يعني الواحد اول ما دخل صلى صلاه، مثلا راى الجماعه قائمه فدخل صلى الجماعه. العلماء يقولون، الفقهاء يقولون دخل في التحية في ذلك، لأنه ما عاد دغري أول ما فات بدأ بالصلاة. قالوا أي صلاة؟ قالوا إن دخل في أي صلاة. إذا شخص عرف أن أهل بيته النائمين إذا أيقظ بعضهم يستيقظ بلا ضرورة للصلاة حتى يصلي معه جماعة بلا ضرر حتى يصلي معه جماعة، ومع ذلك تركهم نائمين مع أنه ما في ضرر إذا أيقظهم وصلى وحده بلا عذر، لا ثواب له في صلاته. أما إذا كان عم بيقول أخشى منهم أنهم يؤخرونني إلى حد أني أخشى فوات الوقت، فهذا له عذر لا يقدر يتركه مشاعر. أما مسألة الإنسان الذي كان في ردة، وفي هذه المدة تكلمنا أمس في درس أمس أنه هل يقضي ما فاته من صوم وصلاة أم لا، هذه مسألة اجتهادية، يعني بعض المجتهدين قالوا يقضي وبعضهم قالوا لا يقضي، فنحن نقول كما قال المجتهدون وعم يسأل شو دليلهم لهذا، هم لهم ما استدلوا به، وهذه مسألة اجتهادية. لما يكون مسألة اجتهادية معناته لم يرد فيها النص صريح لا يحتمل التأويل، هذا معناته. إذا واحد عم يفتح التلفزيون وهو لا يعلم ماذا سيخرج من أصوات من كلام من ترجمة، لا يعلم يقينا ماذا سيخرج، فعليه ضرر إذا فتح التلفزيون، لأنه ما عارف يقينا أنه سيطلع كفر، لا يكون هو سببا في إنشاء الكفر مع العلم به لأنه ما نعرفه. فإذا واحد اعتبر أن الشخص الذي لا يعلم يكفر إذا فتح التلفزيون وعم يطلع سيطلع منه عبارات ولا يعلم أنها ستخرج العبارات اللي فيها كفر، إذا كفره هو يكفر لأنه كان لا يعلم. أما إذا طلعت عبارة الكفر عم يقول أنا بدي أحط ميوت، هي طلعت خلصت، ما هو أنت كيف عرفت إنه طلعت عبارة الكفر؟ بعدين خرجت، إذا حطيت ميوت فيها خرجت تلك، ما عليك أنك ما كنت تعلم. شو قلت مش شوية سألني سألني؟ هؤلاء الذين يقولون لا أرضى أن توقظني للصلاة، لو أيقظته ما عليك معصية طالما هو لا ينظر، لا يجب عليك أن تطيعه. بعض الناس يقول لك ما برضى ما تطيعني، مثلا يقول لك جزاك الله خيرا أيقظني، أقول له ما برضى تطيعني، كيف ما بيرضى؟ أيقظه للصلاة في وقتها، شو ما له معنى كلامه هذا؟ عم يسأل عن حكم إرسال مال الزكاة عبر البنك، لا يصح إرسال الزكاة عبر البنك، غير صحيح، لأنه هو البنك لا يحمل عين مالك وينقله إلى المراد. في شي بنك بتقول له مثلا $100 زكاة أنا بدي وصلها مثلا لابني بالعراق مثلا أو لابني بالأردن، بيحمل لك إياها $100 حطها بظرف بيكتب عليها اسمك هذه الزكاة واصلها، ما بيعمل هيك. المال أنت لما تدفع زكاة وتفرزه هيدا لأفرزته وكلت في شخص عليه أن يدفع عين هذا المال، أنه أنت أفرزت هذا المال ووكلته بدفعه زكاة، ما له أنه يدفع غيره، فما بيمشي الحال عبر البنك بالطريقة اللي هي معروفة سموها حوالي، بهالطريقة ما بيمشي الحال. أنت تستطيع أن توكل من شئت ممن تثق أنه يدفع الزكاة، ولو لم تعطيه مالا الآن تقول له بالتليفون ادفع عني زكاة لمستحق مبلغ كذا، هو بيدفع عنك وين ما كان بالكويت بالسعودية وين ما كان، فيصير دائما عليه لهذا اللي وكله، حين تلقاه تدفع له هذا الدين. هذه بهالطريقة بصح. ليلة القدر هي ليلة واحدة، نعم، باعتبار اليوم، يعني مثلا اليوم نحن 27 رمضان، استراليا امبارح بالليل امبارح قبل الفجر كانوا يحيون ليلة القدر، فاللي بده يشوف ليلة القدر فكان باستراليا حيشوفها بهذاك الوقت اللي كان عنا بعد ما دخل الفجر مثلا، او اذا كان عنا بالنهار مثلا او بعد الظهر، فنفس اليوم بده يكون. يعني اذا رؤيت ليلة 27 رمضان باستراليا سترى ليلة 27 رمضان في لبنان في الشام وما كان، هي باعتبار اليوم والليل، ولو اختلف الليل يعني بيقدر اللي شافها قبلك يكون قبل الليل اللي عندك خبرك انه نحن شفناها، معناته الليلة القادمة عندك حتكون، بيمشي الحال هيك بيصير هيك. ومن أقوى علاماتها أن ترى الشجرة ساجدا، الأشجار ساجدة، وأن ترى الملائكة، وبعض الأولياء يصافحون الملائكة في تلك الليلة. أما أن تقول رأيت أنوارا، قال شيخنا بعض الليالي في رمضان فيها أنوار تشبه ليلة القدر، لكن النور اللي هيكون يملأ الدنيا. من أقوى العلامات أن يرى الشجر ساجدا، هذا يرى الشجر ساجدا، وهي بشرى لمن رآها من وفاة على الإيمان، ويراها في جزء من الليل ليس في كل الليل، قد يراها لحظة ثم ينقطع عنه ذلك. وقد يكون مسجد كل ليلته يحيون ليلة القدر، واحد من كل المسجد يراها والكل لا يرونه، يرى الدنيا امتلأت بالنور ويرى الشجر الذي في الخارج ساجدا، وكل اللي حاضرين لا يرونه، واحد من بين الكل. يحصل هذا إذا شخص عم يسأل عن أكل العجوة بنية دفع السحر، ترفع إن كان الإنسان مسحورا. اللي ورد في الحديث أنها إذا أكل سبع تمرات من عجوة المدينة يحفظ في ذلك اليوم، إذا أكلها في الصباح تصبح بها يحفظ في ذلك اليوم من أذى السم أو السحر في ذلك اليوم. إذا كان سحرا بده يعمل الأشياء اللي ذكرها العلماء في فك السحر إن شاء الله يستفيد. صاحب السؤال يحكي معي على جنب شيء أرجو الجواب إن شاء الله. ورقة كبيرة بينه. إذا شخص دعا آخر على الإفطار، دعا كافرا على الإفطار، فعم بيقول لا يهمه أنه مسلم أو أنه يصح منه الصوم، فهل يجوز له دعوته إلى مائدة الإفطار؟ يجوز. لا يقول له تعال فك صيامك عنه، يقول له تعال عشى معنا، يجوز. هذا ما فيه إيهام، لا يهمه بأنه مسلم ولا يهمه بأن له صوما صحيحا. هو أصلا الكافر إذا دخل المغرب، إذا دخل المغرب صار وقت الإفطار، إذا كان كافر ولا كان الشخص من المسلمين، صار هذا الشخص المسلم مفطرا، وذلك الكافر أصلا ما صح صيامه، فصار وقت الإفطار فيك التعميه فيه يعني. عم التعميه عادي. إذا شخص تشهد احتياطا وكانت امرأته حاملا يحكم بصحة النسب إليه، تشهد الاحتياط مش معناته كان كافرا جزما، فبيحكم بصحة النسب، ما بيتأثر صحة نسب من في بطن امرأته إذا تشهد احتياطا. إذا شخص صلى السنة وعليه قضاء صلوات فاتته بلا عذر حرام عليه ذلك وليس له ثواب، يعني عنده صلوات فاتته بلا عذر ما عم يقضيها وصار يصلي السنة، لا يجوز له أن يترك القضاء ويشتغل بصلاة السنة. لا يقال هذا، بيقولوا بعض الناس من ترك الجمعة ثلاث مرات كفر، لا يقال هذا الكلام، لا يكفر، إنما عليه معصية كبيرة، ومن قال إنه كفر لا يكفر، لكن غير صحيح هذا. إذا تركت ثلاث مرات بيكفر من صحيح. إذا أمن المأموم مع تأمين إمامه أثناء قراءة الفاتحة، أم يسأل هل يؤمن مرة أخرى بعد قراءته هو، أي قراءة المأموم نفسه الفاتحة؟ نعم، يؤمن مرة ثانية بعد أن ينهي الفاتحة. الذي يقوله أهل العلم تجب محبة الصالحين، هذا لهون الكلام صحيح. أما اللي فيه خطر على العقيدة، إذا واحد قال يجب أن أستحضر محبة كل مسلم أو أن أستحضر محبة كل صالح بعيني، فهذا يضر العقيدة، يكفر اللي يقول يجب أن أحب كل مؤمن بعيني أو أن أستحضر محبة كل صالح بعيني، هذا يكفر، لأن هذا أوجب ما لم يوجب الله. إذا شخص بلغ على اعتقادات كفرية وبعد البلوغ بمدة تعلم ورجع للإسلام، هل يلزمه قضاء الصلوات وغيرها من العبادات كالصيام مثلا؟ عند الشخص اللي كان من أبوين مسلمين لكنه اعتقد الكفر مع أنه من أبوين مسلمين وبلغ على الكفر، هذا في مسألة قضاء الصلوات والصيام حكمه كحكم الكافر الأصلي. في مسألة أمر قضاء الصلوات والصيام أنه بلغ كافرا ثم تشهد، فلا يلزمه أن يقضي الصلوات التي فاتته بعد البلوغ ولا الصيام. شخص نسي التشهد الأول قام لركعة ثالثة ثم تذكر قبل البدء بالفاتحة، هل يرجع ينزل إلى الجلوس ليقرأ التشهد؟ لا، لأنه تلبس بالفرض، بعد أن تلبست بالفرض لا ترجع إلى النافلة إلى السنة. أو شخص عنده وسواس كثير أنه أنتم على حق، يقول له الوسواس دين الإسلام على حق، عم يسأل أنه كيف يعني أخلص من هذا بما ذكرته قبل الآن، تحصنوا بالمعوذتين صباحا ومساء، ويقرأها الموسوس في كل صلاة ودبر كل صلاة، ويكثر كل الوقت من الله الله ربي لا أشرك به شيئا، ولا يجلس وحده، يعني ما بيقعد لحاله بيسرح بالأفكار، ويديم النظر في المصحف كمان، هذا يعينه على طرد الوسواس، يعني يجري نظره هكذا على آيات القرآن. سأل شخص: هل الملائكة يكونون في الجنة يوم القيامة؟ الملائكة ليسوا مثلنا، هم عباد لله مكرمون، مؤمنون، أولياء، لكن في الآخرة كما في الدنيا كانت لهم وظائف في الدنيا، وفي الآخرة لهم وظائف. ليسوا مثلنا يدخلون الجنة للتنعم بالأكل والشرب في الجنة، ليسوا مثل المؤمنين، الله يجعلنا من أهل الجنة، ليسوا مثل المؤمنين من أهل الجنة من البشر يأكلون ويشربون، يعني لا. أما الجن مثلنا، الجن يدخلون الجنة المؤمنون ويتنعمون فيها بالأكل والشرب. وأكثر العلماء قالوا في الجنة كما في الدنيا، يروننا ولا نراهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. قالوا في الآخرة كذلك، هذا قول بعض الفقهاء، بيقولوا إذا كان الثمر الذي له قشران كالفول مثلا لا يباع بقشريه، إذا واحد بوزن 2 كيلو فول بقشريه، هذا عند الشافعية، عند غير الشافعية يصح يجوز. العوام ما بتقولون هذه المسألة، صور واحد من العوام بعد ما متعلم أحكام الفقه، تقول له إذا بدك تشتري فول على العربية واحد يشتري، تقول له أعطيني كيلو فول، قد يقول لك إذا من أولها هيك ما بدي أدرس دين، قد يقول لك هيك. مثل هذه المسائل المستغربة، هذا إذا بتسأل بعض المشايخ هون أو أكثرهم يمكن، بيقول لك كل عمرنا نشتري فول، ما غلب جيت قلنا ما بشتري، ما بيعرفوا، ما يعرف، لا يعرفون هذا. وبعد ما له قشراني كالجوز واللوز والفول. بالنسبة للزيت الزيتون لا يؤثر على صحة الاستنجاء، يعني إذا واحد دهن نفسه بالزيت فأصاب الزيت دبوره فقضى حاجته وأراد أن يغسل بالماء ليستنجي، ما بيأثر وجود الزيت، لا يؤثر، يعني هذه كمية الزيت ما هتكون مغيرة بحيث تغير الماء تخرجه عن كونه طهورا، ما حاطط هو كمية كبيرة، هذا شيء خفيف لا يؤثر، مثل هذا لا يؤثر، لا منه مانع للوصول، ليس مانع للوصول الماء، يعني إذا كنت مدهن بالزيت بعدين جيب بدك تتوضأ لا يعد مانع للوصول الماء ولا يعد مغيرا للماء، لو كان في بعد شوية طيلة زينة، يعني هذا من أثر الزيت اللي فات بالمسام يتنجس، إذا جاءت نجاسة غير معفو عنها على الزيت تنجس الزيت وإن كان كثيرا، واحد عنده برميل زيت نزلت فيه فارة وغرقت، ماتت الفارة بقلب الزيتات، يعملوا صابون إذا بدوا هذول الزيتات، أما للأكل لا يصلح، لا يجوز أن يأكله لأنه صار متنجسا، ولا يجوز أن يبيعه كمان، حيث جاءت النجاسة يتنجس، غسل الموضع اللي إجت عليه النجاسة حتى يزولها، نعم حتى يزول هذا، يعني إذا وقعت نجاسة على يده وبها الزيت حتى يزول هذا الأثر اللي بقيت الزيت حتى يزول عن هذا الموضع، قلنا بيعملوا الصابون قلنا يخلصوا من النجاسة، إذا واحد بده عنده زيتات ما بيكبهم فعملوا الصابون غسل إيديه فيه ورجع غسل إيديه بعد الصابون وظهر إيديه بالماء، إذا بده يعملوا الصابون منه منزل، لا يجوز بيعه، قلت لا يجوز بيعه لأنه تنجس، الصابون المتنجس لا يجوز بيعه كان من الزيت المتنجس أو غيره، أدام متنجسا لا يجوز بيعه. عم يسأل مجلس العلم علم الدين أحفه الملائكة، أقول ماذا لو كان في هذا المجلس نساء خاسرات كاشفات للعورة، تحفه ملائكة الرحمة. أما الذي لا يدخل مجلسا فيه الحاسرات كاشفات العورة هو جبريل عليه السلام، هذا من خصوصيات جبريل عليه السلام، ما ورد أن ملائكة لا يدخلون مجلسا فيه حاسرات، وملائكة الرحمة يحفون المجلس علم الدين وإن كان فيه حاسرة ما في مانع. اللي حصل أن واحد من الصحابة الرسول قال إنه رجل صالح لو كان يقوم من الليل، يعني مش معناته لا يكون صالحا إن لم يقم من الليل، لا إنما هذا معناه يزداد كمالا لو قام من الليل. فلما سمع هذا الصحابي هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك قيام الليل إلا أن مات. الرسول قال إنه رجل صالح لو كان يقوم من الليل، يعني أحسن كمان أفضل أعلى أنه يقوم من الليل، ورجل صالح من مجتهدي الصحابة هذا الذي تكلم عنه الرسول من المجتهدين كان. إذا امرأة زوجها كافر وهي مسلمة، زوجها معناه صورة، فأرادت أن تحدث الناس عنه فقالت زوجي، إن أرادت أنه زوجها حقا شرعا تكفر، أما إذا أرادت الإخبار عن الصورة إنه في صورة الزوج لا تكفر. العبرة بما تريد هي، وبحيث لا توهم إنسانا أيضا خلاف الحق شرعا. فبطول هي زوجي بمعنى صورة زوجي، لأن المسلمة لا يجوز أن تكون في النكاح تحت غير المسلم، لا يجوز أن تتزوج بغير المسلم. إذا امرأة أهدت كافرة هدية في عيد الكافرة بمجرد الإهداء لا تكفر، إنما عليها معصية، إنما عليها معصية. يعني لذكروا الفقهاء لو أن شخصا عبد الله 40 سنة ثم أهدى مجوسيا بيضة في عيد النيروزي كفر، يريدون إذا أهداه إياه لتعظيم عيدهم، مش معناته لمجرد إهداء المجوسي البيضة في عيد المجوس لمجرد الإهداء يكفر، لمجرد الإهداء يعصي. متى يكفر؟ إذا أراد تعظيم عيدهم واعتبار كأنه يقول عيدكم مبارك كعيدنا، عيدكم عظيم كعيدنا، لذلك أنا أهديك، على هذا الوجه يكفر. أما إذا لم يكن على هذا الوجه لا يكفر. إذا واحد قال عن مسك العزام وقال أنا نبي الله كفر هذا، كيف يعني تطيب نفسه بأن يقول والعياذ بالله أنا محمد رسول الله، أعوذ بالله، كيف تصول له نفسه هذا؟ سيدنا أبو بكر عم يسأل لماذا بايع علي أبا بكر بالخلافة بعد 6 أشهر ولم يبايعه قبل ذلك؟ لأنه كان مشغولا بالحزن على وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فتأخر في مبايعته، لكن هو يعني إن كان لهذا أو لم يكن لهذا السبب بعينه، هذا معناه أنه بايعه، يعني كان راضيا به. علي كان راضيا بأبي بكر وكان يصلي خلفه ويقاتل، إذا أرسله للقتال يذهب حيث يأمره أن يذهب، فليس فيه ضرر أنه تأخر على خلافة أبي بكر. بعدين العلماء يقولون إذا قرر من حضر من أهل الحل والعقد أن فلانا هو الخليفة إن لم يقل غيره بذلك لا يعني أنه لا يصير خليفة. يعني هلا أنتم تعرفوا من زمان أصلا ما كان فيها الاتصالات الموجودة اليوم، حين بويع أبو بكر كان كل أهل الحل والعقد في الدنيا حاضرين للمجلس الذي بويع فيه؟ لا، هذا لا يطعن في خلافته. ليش لما بويع سيدنا علي كان كل أهل الحل والعقد حاضرين في مجلس مبايعته؟ لا، وهذا لا يطعن في خلافته. مثل ما هذا ما بيطعن بخلافة علي، كمان هذاك ما بيطعن بخلافة أبي بكر، ما شرط يكون الكل حاضرين. المرأة التي تستعمل حلي الذهب ولا تتجر به عم تسأل هل عليها زكاته؟ إن بلغ نصابا فيه زكاة، وعلى القول ليس فيه زكاة إن كان حليا، والأحوط أن تزكيه، الأحوط أن يزكى حلي الذهب وحلي الفضة، ولو وضعته في الخزانة كمان الأحسن أن تزكي هذا الحلي الذي يتضعه تخباه في الخزانة. إذا شخص قال أنا أحب أن أزني أو أحب أن أشرب الخمر، هذا معصية فوق معصية الزنا، كان يزني هذا معصية ليس كفرا، لأنه لا يعد استحسانا للزنا ولا استحسانا لشرب الخمر. ما قال شرب الخمر حسن أو حلال، قال أنا أحب أن أزني أو أحب شرب الخمر، معصية، هذا معصية كبيرة. إذا امرأة قالت لامرأة لا تنظري إلى الخمر بالتلفزيون فهذا حرام، كفر. إذا واحد يطلع على الخمر بالطريق أو بوجه المحل أو بالمطعم نظرا لا يحركه إلى شرب الخمر ولا يشجع الناس على شرب الخمر، ما في معصية. هذا بعض الملاعين زادوا في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ما ليس منه، قال الرسول قال ولعن الله ناظرها عن الخمر، الرسول ما لعن ناظرها، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمرة وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وساقيها ومسقاها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، ما لعن الرسول ناظرها؟ ما لعن الرسول ناظرها؟ فمن زاد على هذا الحديث هذه الكلمة يريد بها الظاهر يكفر. عم يسأل عن الرواية اللي وردت أن الشيطان هو تكلم بلسان نفسه وقال تلك الغراميق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. القصة اللي سبق حكيناها أن الرسول لا يقول هذا، إنما الشيطان قال هذا من جهة أوهم المشركين أن الرسول يقوله، فلما سجد رسول الله سجد المشركون. في البخاري يجد هذا في البخاري أن الشيطان هو الذي تكلم بلسان نفسه، وبعض المفسرين أيضا يذكرون هذا. أما الرسول لا يقول هذا الكلام، الشيطان لا يستطيع أن يجري على لسان النبي كلاما، لا يستطيع، ما عنده قدرة على ذلك، لا يستطيع، يعني الله لا يقدره على ذلك، الله ما أقدر الشيطان على ذلك ولا يقدره على ذلك. إذا امرأة قصت أظافرها بعد أن قصته قصت أظافرها لا يجوز للأجنبي أن يمس هذه الأظافر. أما بالنسبة للنظر إن كانت أظافر أصابع اليدين يجوز أن ينظر، إن كانت أظافر أصابع الرجلين يجوز أن ينظر بلا شهوة عند أبي حنيفة وعند مالك. وأما بالنسبة للشعر إن قصت شعرها لا يجوز للرجل أن ينظر إلى شعرها المتصل بها أو الذي انفصل بالقصة، لا يجوز. إذا شخص استعمل كوب بلاستيك أو ملعقة بلاستيك عم يسأل عن رميها في الزبالة، إذا كانت لا تساوي مالا يجوز رميها في الزبالة، يعني إذا بده يبيعها يشتروها منه الناس الصحن اللي أكل فيها أو الملعقة اللي أكل فيها، إذا كان لا يساوي مالا يجوز رميه، لا يكون إتلاف مال، لا يعد إتلاف مال. عم يسأل ماذا أفعل لأحفظ المتون؟ تضرع إلى الله، هذا الذي يفعله من أراد أن يحفظ المتون، يتضرع إلى الله، يعني يلجأ إلى الله ويسأل الله أن يفتح عليه وأن يمكنه من الحفظ، ويصاحب هؤلاء الذين يحفظون من الطيبين، يصاحبهم يماشيهم. الزينة الخفيفة بالنسبة للنساء التي لا تعد قوية فخمة هي ما هو باعتبار الناس يعد خفيفة، يعني يسأل الناس أن هذه زينة خفيفة ولا قوية، يعني أنتم تعرفوا فرق بين فستان السهرة وبين الفستان اللي بتلبسه بالبنت أو الفستان اللي بتلبسه لما تروح عند أختها. فستان السهرة عادة تكون زينته قوية، واللي بتروح فيه عند أختها عادة، عم نحكي عن أصحاب العادة العادية إن شاء الله اللي ما بقى عندهم العادة اللي معروفة. شخص في الصلاة أشار إلى شخص آخر ليبتعد مثلا أو ليلفت انتباه شخص آخر كي يبتعد عن حقيبته حتى لا يجلس عليها، فلطقش له بأصابعه، فهل الإشارة أو التطقيش للإصبعين يفسد الصلاة؟ لا يفسد ما لم يرد اللعن، إذا أشار أو عمل هكذا بإصبعيه لا يفسد الصلاة، حتى لا يقع مثلا الشخص واحد عمينين بنته ما كيف تخليه ينام ولا هي تنام، فسب النوم، هذا لا يكفر لأنه سب نوما خاصا، ما أراد كل النوم، ما أراد نوم العبادة الذي هو التقوي على طاعة الله، ولا يكون خاطر له بس عم يسب النوم، هذا النوم اللي هلأ لم تمكنه منه ابنته هذه. في مريضة بحاجة للدم من فئات AB positive، كانت مكتوبة اسمها ندوة التنوير مستشفى جبل لبنان، اللي بيستطيع استعادها مساعدة المسلم حتى في مثل هذا فيه ثواب، الدم لا بينباع ولا التهوية، إنما تتبرع له به تبرع يعني بدون مقابل، لأن الدم نجس لو كان دم إنسان، ليس له حكم التنجيس للظاهر حين وجوده في جسمك، لكن هو نجس. بعض الناس بيشوفوا الحردون يقولوا له اسكع واركع على حردون، ما في كفر انه انا اعمل هذه الهيئة التي اعملها، ما في كفر. عم يسألوا عن الاغاني كمان، اذا كان الاغنية ليس فيها كذب، يعني تقول الاغنية انا حبيتك ربي بعالم، اذا واحد رددها وما حابب حدا هذا اللي عم يرددها يقصد من احبه، أليس يحب ابنه؟ أليس يحب أمه؟ أليس يحب شيخه الصالح؟ فيقصد بقوله أنا حبيتك ربي عالم من أحبه، ما هو ما أحب حدا مثلا نحط النجول هذه، يقول على وجه أنه أحب شخصا ما أحدا ما. إذا قرأ آيات بدون أن يتلقاها ما أخذت بالتلقي، لو أن يقرأ على روح ميت ما في ثواب. إذا قرأ الآيات دون أن يتلقاها هذا لا يسمى قارئا، أن يقرأ الآيات دون أن يتلقاها، لأنه لا يضمن أن يقرأها صحيحا، قد يحرف في القراءة وقد يحرف يغير في الأحكام. بارك الله فيكم، انصراف خفافا يعني. بارك الله.